نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله ونفعنا الله بعلمه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وجيء بالنار يومئذ تسحبها وخزانها فأهالت كل من نظر لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. قال الشارح عافاه الله: قوله رحمه الله وجيء بالنار يشير إلى قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. وقد روي موقوفا لكن له حكم الرفع، فمثله لا يقال من قبيل الرأي، فنعوذ بالله من النار ما أعظمها وما أشدها. نعم، هذه الأبيات فيها إثبات جهنم، وقد كان العرب ينكرون النار وينكرون البعث وينكرون الجنة، فجاء الإسلام بإثبات ذلك. وذكر النار في القرآن كثير جدا، عاذنا الله إياكم منها، وتأتي إتيانا لا نتصوره الآن. هذه قطع من النار الله أعلم بعظمها أو أنها تحمل في يعني شيء، فانظر كم ملائكة يسحبون هذه النار. وجيء يومئذ أي يوم القيامة بجهنم، وفي حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. الزمام بمعنى كالحبل، زمام أي كالحبل، مع كل زمام 70,000 ملك، والله أعلم يجرونها، والله أعلم بمقدار أو عظم كل ملك. لو تسحب هذه الجبال ممكن يقتلعها ملك واحد، فهمت؟ لكن هذه الملائكة الله أعلم بعظم قوتها، ويمكنهم الله من سحبها، فإذا رآها الناس والكفرة يعني خافوا خوفا شديدا تهيلهم وتفزعهم إذا رأتهم من مكان بعيد. يجعل الله لها أيضا عينين ولسانا ينطق، كما جاء في بعض عن أبي هريرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين أو قال الممثلين. هو حديث صحيح. فالإتيان بجهنم هذه في الحقيقة مخوف، لكن أهل الإيمان الله قد ينجيهم أو ينجي أكثرهم منها، كما قال سبحانه وتعالى: لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. فالإنسان ما يستطيع تصورها، ليس الخبر كالمعاينة، المعاينة شيء يفزع إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم. وقوله رحمه الله لها زفير يشير إلى قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني سبحانه أن النار التي أعدها الله للكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين إذا رأتهم ورأت صورهم تغيظت وحنقت عليهم وازدادت اشتعالا عليهم، لأنهم عصوا ربهم خالق النار وخالق كل شيء، فسلط عليهم هذه العقوبة الشديدة. وقوله وزفيرا أي صوتها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، قيل المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتا صوت التغيظ عليهم، انتهى من تفسير سورة الفرقان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر والمصورين، رواه الترمذي وهو صحيح. الحديث صحيح، صحه شيخنا الوادعي ونؤمن بهذه يعني الحركات للنار والتغيرات للنار على هؤلاء الكفرة ومن جرى مجراهم من المنافقين النفاق الاعتقادي، فهؤلاء لهم عقوبة، بعض الناس له عقوبة خاصة، مثل هؤلاء يخرج عنق من النار، العنق بمعنى قطعة، قطعة من النار الله أعلم بعظمها، له عينان يبصر بهما، الله أعلم بالكيفية، ترى من أمر الله بأخذه، وأذنان يسمع بهما، يسمع التوجيه من الله ومن الملائكة، ولسان ينطق فيقول هذا النطق إني وكلت بثلاثة، لكل جبار عنيد. الجبار هنا معنى القاهر للناس والمتعاظم على الناس، الذي يظلم الناس جبار، لهذا حتى الناس يقولون فلان جبار، بمعنى يبطش بأموال الناس، يبطش بالناس، يؤذي الناس، كبعض رؤوس الكفر وغيرهم من الذين يضرون بالمسلمين، وبكل جبار، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، الذي يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يعبد القبور، يعبد غير الله ويعظمهم مثل الله، فهذه القطعة من النار من حظه، نسأل الله العافية. وبالمصورين، في رواية الممثلين، الذين يصنعون التماثيل، يصورون الأصنام لتعبد من دون الله جل وعلا. طيب، والمصور هذا الذي يجعل تصوير ذوات الأرواح، ذوات الأرواح، ويخشى على من يبقى ينحت الصور كالطير والخيل والملوك وغيرهم، يصورها بماذا؟ من الخشب أو من غيرها من الأشياء التي فيها تجسيم. هذه الصور التي هي توغرافية بالكيمرات ونحوها، نعم، علماء العصر قد اختلفوا فيها، ويخشى أن يدخل المصور في هذا الوعيد. لماذا؟ لأن اللفظ عام، وقد جاءت أدلة أخرى كثيرة، إن أشد الناس يوم القيامة المصورين، إن من أشد الناس يوم القيامة المصورين، يقال للمصور احي ما كنت تصنع، أليس بنافخ، استطيع ينفخ فيها الروح، ليس بنافخ، فيبقى يعذب إلى ما شاء الله. فأنت تحتاط لدينك، لا تصور إلا للضرورة، هناك ضرورة أو حاجة ماسة فيها مصلحة، أنت لا تصور، خلي غيرك الذي قد صار معتادا والعياذ بالله، تقول له لا تصور، ما هو راضي، خلاص هو الذي يتولى التصوير. لا تصور أنت، تقول أنا في الهاتف أصورك، بدل ما تذهب تصور عند المصور، لا أرضى لك هذا، لأنه يخشى أن يدخل تحت الإثم، الله المستعان.